السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في القراءة في كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين ولنا معهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام العلامة الشيخ البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمستمعين في كتابه شرح السنة، قال: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. بعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على الشفاعة، ورأينا أن الشفاعة شفاعات، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم العظمى، وهي التي ندعو له صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان أن يوفقه الله إليها، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه كل الخلق، كل الخلق جن وإنس وملائكة، بل البهائم، لأن الله عز وجل في يوم الموقف يغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله قبله، لأن العباد برزوا له جميعا، شياطين وإبليس وبني آدم، كفر منافقون وثنيون ملاحدة نصارى يهود، كلهم برزوا لله، جاء المجرمون وإجرامهم، فيغضب الله عز وجل عليهم غضبا شديدا، وهذا الغضب يجعل الأنبياء والصالحين والصديقين والمؤمنين والكبار والصغار والنساء والرجال يجعلهم في حرج، لأنهم لم يحاسبوا بعد ولم يعرفوا مصيرهم، فيجتمع ثل من العلماء من كل أمة ممن كانوا في هذه الدنيا يحلون العقود ويفرجون على الناس المسائل، يبقى دأبهم، فيأتون آدم ثم إبراهيم ثم نوح ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، فيسجد صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويدعو الله بأدعية وابتهالات لم يدعو بها من قبل، أو لم يفتح الله له بها من قبل، فيأذن الله له. يأذن الله له في ماذا؟ في الدعاء. يعني كل سجوده صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبتهل بابتهالات لم يفتحها الله عليه في الدنيا ويفتحها الله عليه في الآخرة. من الابتهالات مثلا في الدنيا التي فتحها الله علينا: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذا ابتهال. يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله، أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، المنان، بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والأكرام، يا حي يا قيوم يا منان. هذا ابتهال. أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، خالق كل شيء وملكه، رب كل شيء، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس فوقك الباطن فليس دونك شيء. هذا ابتهال. في الآخرة يفتح الله ابتهالات أخرى، بل أسماء من أسماء الله أخرى يفتحها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما يطول سجوده صلى الله عليه وسلم يقول الله له: ارفع رأسك يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ماذا تريد؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أريدك أن تبدأ الحساب. الناس في كرب، الشمس دانية منهم، والعرق يسيل منهم، وهم حفاة عراة، يلجمهم العرق ويغمهم الكرب، فيهم النساء وفيهم الرجال وفيهم الأولياء. ابدأ الحساب، أدخل من تدخل النار وأدخل من تدخل الجنة. هذه هي الشفاعة، هذه هي الشفاعة. فيشفع في جميع الخلق، يشفع في جميع الخلق، هذا يسمى الشفاعة العظمى. ولذلك لا يفوتنك أن تدعو بها بعد كل أذان للرسول صلى الله عليه وسلم، بعد أن تصلي عليه، بعد أن ينتهي الأذان تصلي عليه الصلاة الإبراهيمية، ثم تسأل الله: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما تقولش إنك لا تخلف الميعاد، ما أتت في السنة. هذا مقام محمود، قام صلى الله عليه وسلم قومة محمودة كل الناس يحمدونه عليها ويشكرونه عليها، حتى الكافر يحمده عليها. لما؟ لأن عندما يكون الشخص مهددا يتمنى أنه لو ضرب، لو سجن، لو كذا، ولا يبقى في ذلك الغضب، حتى من يكون يعني أبوه غضبان عليه أو سيده أو شيء مسؤوله يكون غضبان عليه، يتمنى أنه لو قضى فيه قضاء خير من أن يبقى غضبان عليه لا يكلمه. وفي هذا الحديث فضيلة السجود، فضيلة السجود، وأن السجود فيه يكون العبد أقرب من ربه. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهناك الشفاعات، هذه تختص بالرسول، ليس لأحد عنده أو له شفاعة أخرى. ثم تأتي شفاعة الأنبياء أو شفاعة الرسول في أهل الكبائر، أهل التوحيد، في أهل التوحيد. من لم يكن موحدا ما تنفعه شفاعة الشافعين. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه لا يشفع في الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع في عمه ولا في أبيه ولا في أمه ولا في أحد من المشركين. إبراهيم لا يشفع في أبيه، ونوح لا يشفع في ابنه، ولوط لا يشفع في زوجته. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. وهناك شفاعة بقية الرسل، شفاعة الآباء، شفاعة الشهداء، شفاعة العلماء، هذه كلها بإذن الله. الله تعالى يأذن لفلان: اذهب فاشفع في فلان، اشفع في فلان، لك الشرف، يعطى له الشرف في الشفاعة. أما أن يأتي هكذا ويشفع، هذا ليس له الإذن في ذلك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا يدل على ماذا؟ على عظمة الرب وهيبته وكبريائه وعلوه وعزته. كل مقامات التوحيد تأتي هنا. هذا الذي لا يستطيع أحد أن يكلمه، هذا هو المتكبر سبحانه، ولا يحق لأحد غيره أن يتكبر. ومن تكبر فقد نازع الله في صفة لا يأذن لأحد من خلقه أن ينازعه فيها: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. من نازعني في واحد منها أدخلته ناري. فهذا مقام الشفاعة يدل على عظمة الله وأن أنه هو الملك، ولكبرياء لا يستطيع أحد أن يكلمه. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتي إليهم العلماء ويقولون لهم يا آدم اشفع لنا عند ربك، أنت عندك مقام كبير، خلقك الله بيده، أسجد لك الملائكة، أدخلك الجنة، الذرية كلها منك، ألا يكون عندك مقام عند الله عز وجل؟ فيذكر عليه الصلاة والسلام أمرا وقع له في الملأ الأعلى، وهو أن الله نهاه عن أكل الشجرة وأكل منها. قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. وهل يرضى الله القول لأحد غير الموحد؟ يعني الموحد لا يستطيع أن يقول يا ربي أنا موحد ادخل أبي الجنة، ولو كان أبوه موحد، حتى يأذن الله له. وهناك شفاعة الأفراط، شفاعة الأفراط وهم الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ يشفعون لآبائهم، وهناك شفاعة البنات حتى ولو تجاوزوا البلوغ. البنت إذا رباها أبوها وأمها تربية وحفظوها من الفسوق والعصيان وشاركوا في تربيتها وعانوا من تربيتها، يكون حجابا للأب من النار. اليوم ذكر المصنف أمر آخر وهو الصراط. الصراط تفكر أننا يوما من الأيام تكلمنا على قول المسلم وهو يقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم قال عبد الله بن مسعود هو طريق رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوله في الدنيا وآخره في الجنة. قنطرة، هذه القنطرة قنطرة بدايتها في الدنيا ونهايتها في الآخرة، الذي مشى عليها مستقيما في هذه الدنيا سوف يركب هذه القنطرة في امتدادها، كما كان مستقيما في الدنيا يمشي مستقيما في الآخرة. والذي كان يحيد وينحرف عن الصراط المستقيم في هذه الدنيا ولا يبقى فوق الصراط المستقيم، فكذلك فوق الصراط المستقيم الذي نصب على النار، كما كان في الدنيا يكون في الآخرة. إذا كان مستقيم يمشي وهو خائف ينظر إلى هذا الصراط وهدفه ألا يحيد عليه. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. بهذا نكون فهمنا وش معنى الصراط. الصراط منصوب فوق جهنم، امتداده هنا في الدنيا، هذا الذي يوميا نقول اهدينا الصراط مستقيم. لا تصح صلاة نافلة ولا فريضة ولا جنازة ولا استسقاء ولا مستحبة ولا مؤكدة ولا، لا تصح إلا أن تقول اهدنا الصراط مستقيم. بمعنى أن المؤمن قد يصل به الأمر يقول كم مرة اهدنا الصراط المستقيم؟ 100 مرة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. كيف 100 مرة؟ 17 مرة في فريضة. وإذا كان شخص متوسط الإيمان، مش قوي الإيمان، متوسط الإيمان، قد يصلي 12 ركعة تاع الراتبة، ويصلي 8 ركعة تاع الضحى، ويصلي 11 ركعة تاع قيام الليل، وكل ما يتوضأ يصلي ركعتين، وكل ما يدخل المسجد يصلي ركعتين، كل ما يخرج من بيته يصلي ركعتين، هاي 100 ركعة غيرنا، هذا إنسان متوسط موش مجتهد. وليكون مجتهد كلما حزبه أمر يصلي، يكثر الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام لرجل قال له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، عاوني على روحك بكثرة السجود، غادي ندعي لك لكن أنت كذلك أعني على نفسك. هذا الصراط أحد من السيف، قاطع على السيف، معناه لما تركب فوقه لكان يكون خدمي، يكون تركب فوق الخدمي يعني في السكين، تركب فوقه يكسم لك، يجرح لك جرء رجليك، صح ولا لا؟ فما بالك يكون سيف وحاد جدا، تحط عليه صباعك يطير، والمرء يمشي فوقه أو يحبو فوقه أو يزحف فوقه، هناك من يركب فوقه ويسقط. فكما تكون في الدنيا مستقيما تمشي يوم القيامة مستقيما، وإذا كنت في الدنيا معوجا فما كيف يكون ظنك بمن يمشي فوق صراط أحد من السيف وأرق من الشعر، رقيق على الشعر، ويمشي فوقه بعض الناس يمشون فوقه ويعطيهم والله تبارك وتعالى نور، منهم من يعطيه نور مثل الشمس، ومنهم من يعطيه نور مثل القمر، ومنهم من يعطيه نور مثل النجم، ومنهم من يعطيه نورا مثل السراج الشمعة والكيانكي، ومنهم من يعطيه نور في إبهامه في يده في صبعه الكبير ولا في صبعه الكبير تاع الرجل، يشعل ويطفى بحسب الإيمان، حسب الإيمان. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الصراط ينصب، لما ينصب كل الناس يفزعون، المؤمن والكافر والمنا يفزعون، فيؤمن الله المؤمنين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، وتتلقاهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فإذن هو جسر مضروب على متن جهنم، وهو رقيق جدا، أدق من الشعر وأحد من السيف، وعنده صفة أخرى، وش هي؟ أحر من الجمر، يمر الخلائق على قدر أعمالهم، يجيب الذنوب بزاف يطيح يسقط فيه، ثقله الذنوب تاعه. فالمحرك اللي يحركهم وش هو؟ الأعمال، بقدر ما يكون عنده أعمال صالحة فهي وقود وهي طاقة، واللي ما عندهش أعمال ما عندهش حركة، يبقى يزحف ويدحرج. ناهيك أن بعض المؤمنين يسقطون فيه رغم أنهم عندهم أعمال صالحة، عندهم أعمال صالحة كبيرة لكن يسقطون فيه. لما؟ لأنهم كانوا إما يقطعون الأرحام، وإما يخونون الأمانة، لا يؤدون الأمانة. يروى في الأخبار يستأنس بها، يؤتى بها يستأنس، يأتي بها ابن كثير، يأتي بها الطبري، يأتي بها، تروى للاستئناس في تفسير قوله تعالى يوم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به، يعني السماء، إذ السماء انشقت، إذ السماء انفطرت، أنت لو كان السقف تاع الدار تاعك ينحل هكذا، ولا الأرض تنحل تبقى تخمم، كيفاش هذا الأرض انحلت، ولا كيفاش السقف انحل، كنت تقطر عليك قطرة من السماء تدير عليها ثورة. إذن يوم القيامة السماء تنفطر، والولدان الصغار يولوا شايبين. يقولون أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كان يمر على مر على امرأة تبكي عند القبر، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قيل لها أنه عيسى بن مريم، فقالت إن كنت عيسى بن مريم التي تدعي أنك تحيي الموتى بإذن الله احيي لي ولدي هذا. فقال إنما يحييه الله، فدعا عيسى بن مريم ربه فأعطاه القدرة على إحيائه، فخرج هذا الولد ينفض التراب على نفسه. فلما رأته أمه قالت هذا ليس ولدي. قال بلى يا أمي أنا ولدك، أنا ولدك. وجدته بأن شعره شاب، فقالت ما الذي شيبك؟ قال أنا كنت عسيفا خادما عند فلان أحطب له الحطب، واحتجت إلى أن أحك أسناني، يعني نقي أسنانه، فاقتطعت قطعة من ذاك الحطب ثم رميتها، فعلمت أن تلك أمانة قد خنتها. فلما ناداني عيسى بن مريم ظننت أنها الساعة، ظننت أنها القيامة، فخفت على نفسي. ولذلك قال الله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، الولدان ولوا شياب. فهذا الصراط أحد من السيف وأرق من الشعر وأحر من الجمر. ما الذي يجعلك تسلع فيه تخطف خطفة؟ العمل الصالح هو الطاقة، هو المحرك، تمر كالرصاصة أو أشد من ذلك كالبرق. هناك من يمر كالبرق الخاطف، برق لما يجي تبغي تصوره ما تستطع. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل كما الفرس الذي يكون جوادا، ومنهم من يمر كركاب الإبل كما يمشي الإبل، ومنهم من يعدو عدوا يجري جريا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. هذا كله مذكور في الكتاب والسنة. قال الله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. والخطاب للمؤمنين، لأن الله تعالى قال وإن منكم إلا واردها، كل الخلق يمرون، واللي سقط هلك، الذي سقط هلك، ما تسلككش قوة البدن ولا كثرة المال ولا المسؤولية، وإنما ينجيك تقوى الله. هنا في هذه الدنيا اللي ينغبن عنده المال يخرج رشوة، يخلص يعني يسلك كما يقولوا، ولا عندها القوة يسلك، لي عندها الجاه يسلك، لي عندها الشرف يسلك، لي عندها المحسوبية يسلك. يوم القيامة كل هذه الأمور لا تنجي أحدا من الناس، وإنما الذي ينجيهم هو التقوى. نؤمن بالصراط ونعمل، نؤمن بالصراط ونعمل، يعني نحن لما نذكر بعضنا بالصراط نود أن ندفع بعضنا إلى العمل، لأن هذا الصراط ينصب يوم القيامة، لأن يوم القيامة هناك أهوال، هول هول وهول. هناك الهول الأول وهو حضور الملائكة لتقطيع الروح، والهول الثاني الموت، والهول الثالث دخول القبر منكر ونكير، فتح نافذة لجهنم، ثم الفترة الطويلة التي يقعدها المرء في قبره. شوف هنا في الدنيا يعني لما يطول عليك الأمر تمل، أتمل، تدور راسك، ترفد الهاتف، تتصل، تشرب الماء، تغير الأحوال. تصور لما تكون في قبرك ما تتحرك، تأتيك الأفاعي والعقارب والحيات والنيران وفيح جهنم، فيح جهنم يأتيك عفاكم الله جميعا. ثم يأتي نفخة الأولى والنفخة الثانية والنفخة الثالثة والحشر، البعث والنشور والحشر ودنو الشمس وتطاير الصحف، أي كلها كل واحدة تخلع. المؤمن لما تخلعه وش يصرى له؟ المؤمن الموحد لما تأتي هذه الفزعات ماذا يجري؟ يسقط ذنب، تسقط بذلك ذنوب الكافر، تبقى ذنوبه هي، الخوف يزداد. المؤمن لما تطاير الصحف يخاف، ذاك الخوف يكفر عنه من سيئاته. ينصب الصراط يخاف، يشوف الصراط، يرون الصراط ثم لا ترونها عين اليقين. فذاك الخوف الفزع حتى ولو بغي يدخل النار يكفر الله عنه سيئاته لأنه موحد. لما يؤتى بجهنم, لما يؤتى بجهنم وجاء يومئذ بجهنم ويشوف العدد الهائل الذين سيجرون جهنم كم هم؟ 4,900,000 ربع ملاير وتسعمائة ملك يجرون جهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. لما يأتي رب العالمين لفصل الخطاب وجاء ربك والملك صفا صفا, لما يرى الناس يفرون, شوف ناس كي كانوا في الدنيا مسؤولية وحاش ما تشوفهمش في الدنيا هادو ما تشوفهمش, يتسمع بهم تسمع بهم مسؤولية وشرف ومنصب وكذا, تلقاه عريان ويمشي يجري يجري يوم يفر المرء الفرار والتناد. التناد يعني التناد هو نقوله ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار ونادوا يا مالك ونادوا منادات, لأن يوم القيامة يسمى يوم التناد. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فإذا إيماننا بالصراط لا يكفي حتى نعمل. خلينا نديروا إعلان تعالى لقد نجيبك التاسع مالك باش يقلق. فإذا ينجو المؤمنون بحسب أعمالهم ويكون عندهم نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم, ما كاش بشرة مثل هذه, بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. في ذاك الخوف يبشرون بالجنة ويبشرون بالأنهار. المنافقون يعطون نور في الأول لأنهم ماذا؟ دخلوا الإسلام, بسبب دخولهم الإسلام يعطوا النور في أول الأمر, ثم ينزع لهم ذاك النور فيعاملون بمثل ما عاملوا رب العالمين. أظهروا الإسلام فأظهر الله لهم النور, خدعوا رب العالمين سبحانه وتعالى, يخادعون الله وهو خادعهم. يعني الله عز وجل يعطيهم هذا النور خداع لهم ثم يطمعهم ثم يطفئ ذاك النور. والإنسان لما تأتيه الحاجة ثم تنزع منه تكون أشد مما لو تعطى له أبدا. نعطيك مثال, إنسان كان مثل أهل مثل عامة الناس روهاني, ثم نصبوه داروه رئيس ولا حاجة, ومن بعد في سيمانة ولا قلعوه بعد ما فرح ودار الوعدة ودار ها قلعوه خطرة واحدة. كيش تكون حالته؟ يطلع لها السكر يطلع لها الضغط ويحشم باش يقابل الناس ويكون طامع كما أصحاب الانتخابات دخلوا الانتخابات هما طامعين, جاءوا الشعب صفقوا لهم يعني صفقوا لهم وطمعوهم وكذا, وبعد ذلك لما شاف النتائج لقى صفر ما ينجيش يخرج برا للناس, ما ينجيش يخرج, ما عندهش الوجه اللي يقابل به الناس. كاين اللي مرته ما تفوتش عليه, كاين اللي راح الانتخابات تلقى غير صوت واحد معنا تاع زوجته وما كانش كانت عفاكم الله من الحزبية ومن من السياسة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكن فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فالإيمان يكون نورا, ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله نور النور يوم القيامة, يسأل الله نور في الدنيا ويسأله النور يوم القيامة، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا. اللهم اجعل لي نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم اعطيني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا. اللهم اجعل نورا في قبري ونورا في عظامي وهب لي نورا على نور. كل صلاة تقول هذا. شوف كاين بعض الأمور اللي تقولها كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم. في الصلاة الوحدة إلى ركعت ربع ركعات تقولها ربع مرات. اللهم ارزقني نورا أعطيني نورا واجعل لي نورا تقولها خمس مرات في اليوم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم خمس مرات في اليوم. هذا لماذا؟ لخطورة هذه الأمور، لخطورة الدين. تتعوذ بالله منه في اليوم أكثر من ست مرات، خمس مرات في الصلاة ومرة عند النوم. عند النوم هناك دعاء قضاء الدين والعافية من الدين. دعاء العافية من الدين ما هو؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. كل هذا باش تقول واش؟ قضي عنا الدين واغنينا من الفقر كل ليلة. اللي ما يقولش محروم، اللي ما يقولش محروم. ممكن يتسلط عليه الدين، ممكن يبات عنده الدين ويسكن عنده الدين، لكن اللي كان يقوله كل ليلة يجي النهار اللي ما يبقاش هذا الدين عنده. لأن الدين كما قال عليه الصلاة والسلام لا تخيفوا أنفسكم بعد أمانها. قيل وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال بالدين. يعني لما يرتكب الإنسان الدين يدخل على روحها الخوف بعدما كانت آمنة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه الدين، يقول هل على صاحبكم دين؟ ما قالش كان ما كانش. يعني طبعا الصلاة لا نتكلم على الصلاة، الصلاة لا مساومة فيها. اللي ما يصليش هذا ما نصلوا عليه، ولا لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، نقيسه للكلاب يأكله الكلاب وخطرات نخافوا عليهم كاش ما يصيبهم شيء من هذا الإنسان اللي ما يصليش. ولكن هذا الأمور الدين كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على صاحب الدين، حتى يقول يا رسول الله، رجل يقول يا رسول الله أنا أقضي عليه الدين وصلي عليه، لأن صلواتك سكن لهم. قال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وليتكم هي حبيبتكم، هي التي كما قال الله تعالى إن عذابها كان غرامة. إيش معنى غرامة؟ كيف يكون الحبيب مع المحبوب؟ ما يستطيع أن يفارقه، فالنار لا حتى ولو أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقيل ذوقوا عذاب الحريق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.